قال: ما مصادرهم الدينية؟ يأخذ أهل السنة دينهم أولا من الوحي، من القرآن والسنة، والجامع بينهما أنهما من الوحي. فأما القرآن فيؤمنون به ويؤمنون بأنه تام كامل لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تبديل، وأن القرآن واحد، وأنه كلام الله تكلم به حقيقة بكلماته وحروفه، وأن له قراءات صحيحة، فالله تعالى أنزله بسبع من لهجات العرب، والفرق بينها بطريقة النطق، كما يقرأ قوله تعالى: المؤمنون بالهمزة المحققة والمؤمنون بالواو، وفيها اختلاف في بعض الكلمات لزيادة المعنى، مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكل ذلك من عند الله، وكل القرآن حجة. طبعا، إذن الآن ننتقل إلى مسألة المصادر الدينية عند أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة مهمة. بعد أن عرفنا من هم لابد أن نعرف من أين يأخذون الدين. أول شيء عندنا الوحي، الوحي قرآن وسنة، فكلاهما نؤمن بأنه وحي. القرآن لا زيادة فيه ولا نقصان ولا تبديل، هذا كله واضح، وأن القرآن واحد خلافاً للأشعرية الذين يؤمنون بقرآن مجازي الذي نتلوه، وقرآن عند الله سبحانه وتعالى في نفسه، هذا الذي لا يعلمه أحد. أهل السنة وأهل الإسلام، خلينا نقول، لا يؤمنون بهذا الفساد، يؤمنون بقرآن واحد، الباقي أظن أنه واضح. وأما السنة فالمقصود بها هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحي تلقاه عن الله تعالى وبينه بقوله أو فعله أو تقريره، وهي مصدر التشريع الثاني. وللحديث أنواع: أولا المتواتر، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل جماعة عديدة عن أمثالهم إلى آخر السند، وهو في أعلى درجات الصحة. ثانيا الصحيح، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النظر في حال نقله وطرق نقلته في حال نقلته وطرق نقله. ثالثا الحسن، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن بعض من نقله ليس حفظه متقنا. وهذه الأنواع الثلاثة حجة. إذن الحديث، الآن نعرف أن الحديث ليس كله حجة، ليس كل ما قيل إنه حديث حجة، حتى يكون من المتواتر أو الصحيح أو الحسن، عند ذلك هذا نحتج به. نعم، وأظن هذه مسائل معروفة، لكن يعني الإنسان لابد أن يذكر. نعم. رابعا الضعيف، وهو الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف حفظ بعض نقلته أو الجهل بهم، وهذا إن كان ضعفه يسيرا وكان موافقا للأصول وفي باب فضائل الأعمال فيمكن قبوله، وإلا فلا يبنى عليه حكم. طبعا الضعيف هو أوسع من ذلك، لأن في عندك مثلا منقطع أنا ما ذكرته، ولكن يعني هنا أذكر رؤوس المسائل. الضعيف عند أهل السنة لا يعامل معاملة الموضوع، يعني الآن هو الضعيف أكبر مشكلة فيه أن الراوي لا يكون حفظه، لا يكون حافظا، ينسى، يخطئ، أو أحيانا هو مجهول، يعني ما عندك علماء وثقوه وكذا. هل هذا بالضرورة أن كلامه غلط؟ يعني أنت واحد عندك ينسى كثيرا، كل كلمة يقولها غلط؟ لا. فبالتالي كيف عامل العلماء الحديث الضعيف؟ قالوا: إذا كان معناه موافقا للحق قبلناه. جاءك حديث ضعيف يحضك على صلاة قيام الليل، أهلا وسهلا، نرويه، ما عندنا مشكلة فيه. طبعا في زمان متأخر قالوا: هذا لا يجوز أن تأخذ به، لكن لما ترجع وتنظر في طريقة تعامل أهل العلم تجد أن كبار أهل العلم، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، كبار هؤلاء كانوا يأخذون بالضعيف إذا كان بهذه الشروط. إذن ليس يبنى عليه حكم، لأن الحكم لابد أن يستيقن، ويكون ضعفه يسير، ما يكون مثلا، لأن أحيانا حتى المكذوب يعدونه من صنف الضعيف، لا، يكون ضعف يسير، واحد عنده خطأ، عنده نسيان، واحد مثلا مجهول، ولكن روى شيء يوافق الأصول الشرعية، ما في إشكال. نعم. خامسا الموضوع، هو الكذب، وهذا لا يجوز أن يروى إلا للتحذير منه. الفرق بين المتواتر والأحاد: كل ما ليس متواترا يسمى أحاد، ومعنى الأحاد أن له إسنادا أو اثنين أو ثلاثة، على خلاف بين العلماء في تحديد العدد، والآحاد يمثل الغالبية العظمى من الحديث النبوي، وأهل السنة يقبلون الحديث الآحاد الصحيح ويأخذون منه الفقه خلافا للمشاققين والعقيدة خلافا للمعتزلة ومن تبعهم. نعم، إذن نحن نأخذ بالآحاد الصحيح، ما نفرق بين متواتر وآحاد من حيث الأخذ. المشاققون اللي هم طائفة منكري السنة، هؤلاء لا يأخذون به لا بالفقه ولا بشيء، والمعتزلة لا يأخذون به في العقيدة. الأشعرية عندهم تفصيل، ترى بعض الناس يعني حتى شوي يقسو على الأشعرية ويقول إنهم لا يأخذون العقيدة أصلا من الحديث الآحاد، وهذا غلط، لا هم يأخذون، ولكن لا يبنون أصول الاعتقاد على الحديث. في فرق بين العقيدة وأصول الاعتقاد. عندهم أصول الاعتقاد هي ما يكفر المخالف فيها، والعقيدة هذا ما لا يكفر وإنما يفسق أو يبدع. يعني مثلا إثبات الميزان يوم القيامة، هذا ثبت بالآحاد، الأشعرية يثبتونه مع أنه في العقيدة، لكن هو يأتي هما أصلا يعني لماذا يأتون إلى مسألة الأصول العقيدة والمتواتر والآحاد؟ ليتحايلوا على الأحاديث التي أثبتت صفات الله، فيقول لك أنا عندي آيات وعندي أحاديث، أرتاح من موضوع الأحاديث، أقول لك هذه آحاد لا تناقشني فيها، ما أثبت فيها عقيدة فيما يتعلق بالأصول اللي هي الأصل الأعظم اللي هو صفات الله. شوف حتى عند الأشعرية يعتبرون صفات الله هو الأصول التي يكفر عليها، الأصول العظمى، خلافا للمميع الذين يعدونها مسائل لا قيمة لها عندهم، نعوذ بالله. فهي أصلا يعني كل الموضوع هو حيلة، وإلا أصولهم تقتضي أن تأخذ لابد أن تأخذ بالأحد، هم يأخذون بكثير من الأحد رغما عنهم، فعمليا هم يأخذون إلا في ما لا يوافق عقولهم. يقول لك لا، أنا أقدم القطعي على الظني. إيش هو القطعي؟ العقل. الله ليس في مكان، هذه تساوي عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنا عندي ما يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو جاءك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد زائد واحد يساوي ثلاثة وبإسناد صحيح، ستقول هذا فيه علة بالمتن، صح؟ يعني المتن ما ممكن يقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ هذا الخطأ. فهم قالوا القواعد العقلية إذن نقدمها على الحديث الصحيح إذا كان آحادا. طيب هي مسألة إن الله ليس فوق العرش مثل واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هي مثل مسألة زائد واحد، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، حينما تقول الله ليس فوق العرش عقليا كلام باطل. ولهذا حتى الغزالي بنفسه كان يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال عقيدة الأشعرية للناس لكفروا به، هذا اعترف بها الغزالي بنفسه، وطرح سؤال أظن يا في كتاب الأربعين في أصول الدين أو أحد، والله نسيت، نشرتها عندي على الكناشة سابقا، فقال إنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العقيدة التي توافقنا إن الله ليس في مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا، قال لأنه لو قالها للناس لكفروا ما آمن. فإذا أنتم عقيدتكم تعترفون أنها مخالفة للعقل، ثم بعد ذلك تردون عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقل، فهذا التناقض الذي عندهم. فعلى العموم هم لا ينكرون أحاديث الآحاد ولكن يتحايلون بها لرد السنة، يبقى عندهم القرآن حرف يعني مشان يسهلوا على أنفسهم بس. نعم. ثانيا الإجماع، وهو اتفاق علماء الأمة في زمان من الأزمنة على حكم شرعي، وهو حجة لأن الحق لا يضيع من الأمة. والإجماع له أنواع: القطعي، وهو الذي لا يحتمل وجود مخالف له، من خالفه فقد وقع بالكفر لأنه خالف الدين قطعا. طيب الآن الإجماع هو الأصل الثاني بعد إذا عدينا الأصل الأول الوحي، الأصل الثاني الإجماع، إذا عدينا الأصل الأول القرآن والثاني السنة، الثالث هو الإجماع. فأنا هنا عددتها ثانيا لأن الأول إيش كان؟ الوحي، فيجمع بين السنة والقرآن. الإجماع له أنواع، في إجماع قطعي يعني مثل الإجماع على الصلوات الخمس، هذا من خالفه ليس مسلم إلا إذا كان يعني واحد الآن تعرف على الإسلام وما شابه ذلك، يعني من يمكن أن لا يفهم هذه المسألة، لكن كحكم عام مخالف الإجماع القطعي ليس بمسلم. ليش؟ لأنه خالف أصل ثابت أنه هذا من أصول الدين. فإذا هذا معنى الإجماع القطعي. معرفة متى يكون الإجماع قطعي ومتى يكون ظني، هذه ننتقل إلى أصول الفقه، نحن الآن لسنا في موضع تفصيل. نعم. الظني، وهو الذي يحتمل وجود مخالف له أو له مخالف ولو كان غير معتبر، وهذا ينبغي عدم مخالفته، ومن خالفه يبدع أو يلام. طيب، هنا الإجماع الظني هو إجماع فيه مخالف، يعني تجد أن بعض العلماء قد يخالفون، فممكن إنسان يأخذ بمذهبهم يظن أن المسألة خلافية، لأن ترى ليس معنى الإجماع أنه لا مخالف أبدا، في شيء اسمه مخالف شاذ، فالذي أخذ بهذا المخالف الشاذ ظنا منه أن المسألة خلافية، يعني هذا ما نستطيع أن نخرجه من الدين، وليس تكرما منا أن لا نخرجه من الدين، فهذا الذي فيه مخالف أو الذي يحتمل أن يختلف فيه، يعني مسألة ظهرت حديثا وتجد أن العلماء قالوا حرام حرام حرام، لكن احتمال أنه يعني مثلا أول ما ظهر الدخان في احتمال أنه يكون فيه خلاف، حتى زماننا هذا يمكن في بعض الناس قد تقول أنه ليس حراما مثلا، فالذي قال أنه ليس حراما ما فينا نخرج من الدين عشان مسألة مثل هذه، لأنه احتمال المخالفة فيها وارد، عرفت؟ أو خلينا ما أقول، لأن تحريمه ليس يعني مسألة إجماعية حتى، وإن كان يعني الغالبية العظمى من المعاصرين على تحريمه، خلينا أقول مثلا هل هو مفطر من مفطرات الصيام؟ الحقيقة أنه القول بأنه ليس من المفطرات موجود ولكنه شاذ، فمثل هذه المسألة ما استطيع كفر عليها، عرفت؟ هذا هو المقصود، أنه إجماع ظني لا يصل إلى القطعيات مثل الإجماع على الصلوات الخمسة. نعم. الشيعة ما يرون تفطيرها، حتى في من المنتسبين إلى السنة يعني. الصوفية تركيا ما يحبها. الصوفية إيه الأحباش وكذا. قال: الموهوم هو الذي ذكره بعض العلماء ظن منهم أنه إجماع، ولكن لا يثبت إما لوجود مخالفين أو لأن المسألة لم تشتهر، وخاصة ما كان في العصور المتأخرة، فهذا ليس ملزما. إيه يعني بعض العلماء يقول لك هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم، تنظر في التحقيق تجد أنه غير مجمع عليها، كثير من الإجماعات هكذا، يعني كثير من الإجماعات التي تنقل هكذا، وفي عندك المسائل التي ظهر الإجماع فيها أو نقل أو زعم الإجماع فيها في أزمنة متأخرة ما يمكن أن تضبطها، يعني في زمان السلف عندك عدد الصحابة قليل وأقوالهم مشهورة وكذا يمكن أن تضبط الإجماع، أما في زمان ابن تيمية قال أنه الإجماع المتأخر لا ينضبط، ما تستطيع تزعم صعب تزعم الإجماع، عرفت؟ هذا هو المقصود، فأحيانا يكون الإجماع موهوم، يعني عالم من العلماء توهم فيه الإجماع ولكن في مسألة خلاف. نعم. ثالثا: القياس، وهو إنزال حكم مسألة جاء النص فيها على مسألة لم تذكر في الوحي لوجود علة جامعة بينهما. قال الشافعي رحمه الله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وهذا الأصل لا يعمل به إلا للضرورة. قال الإمام أحمد رحمه الله: سألت الشافعي عن القياس فقال: ضرورة، ولا يعارضون الحديث بالقياس، فإذا جاء الحديث قبلوه وإن خالف القياس. هذا خلافا لأهل الرأي الذين يقول لك هذا الحديث خالف القياس فنأخذ بالقياس أحيانا، وأحيانا يأخذون حديث ضعيف يخالفون فيه القياس الصحيح. لا، أهل السنة لا يقيسون إلا عندما يحتاجون، يعني جاءتك مسألة ما عندك فيها حكم، ما عندك فيها نص، تحتاج إلى القياس. نعم. رابعا: الآثار، وهي أقوال الصحابة والتابعين. فأما أقوال الصحابة فهي حجة من وجهين: لأنهم قد يعملون بالحديث الذي علموه وجهلناه، والثاني لأنهم أعلم منا بالشرع والهدي النبوي ولغة العرب، فهم أولى بالاجتهاد منا. إذن الصحابة الأخذ بقولهم لأمرين: يمكن حديث أنت ما علمته، يمكن حديث وصلك بإسناد ضعيف ولكنه صحيح، عند الصحابة صحيح لكن لما وصلنا الثقات ما رووه، أو ما وصلنا من طريقين، ليش؟ الله أعلم، لكن الصحابة علموه وعملوا به، فلهذا قول الصحابي الصحيح أنه حجة إذا لم يخالف أو ما شابه ذلك، يعني في شروط. والأمر الثاني أنه إذا كانت المسألة الاجتهادية فأي أولى، اجتهاد عبد الله بن عمر ولا اجتهاد عالم من العلماء الكبار كأحمد ولا الشافعي؟ عبد الله بن عمر أولى. فالقصد أنه هذا الأصل الذي على أساسه صار قول الصحابي له تلك المكانة. نعم. طيب شيخنا، يقدم هل يقدم القياس على الآثار أم هل هذا الترتيب ملزم ملزم الوحي بعد الإجماع بعد القياس؟ هو تقديم القياس لأن القياس مجمع عليه، أما الآثار لا. أحسن الله إليك. وإلا فالأصل أنك تقدم الآثار على القياس، لأنه هم الذين إذا كان هناك قياس هم الأولى بالقياس. فإذا اتفقوا على أمر لا يجوز لنا خلافه، وإذا اختلفوا أخذنا بأقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا الخروج عن أقوالهم. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. قال صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لا، ليس بسنة لا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. أما التابعون فليس كلامهم بدرجة كلام الصحابة، إلا أنه ينبغي عدم العدول عن كلامهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: إذا جاء الشيء عن رجل من التابعين، أي أمر لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندي ما يمثل عليه، عندي ما يمثل عليه ذلك الشيء. والمنهج العام في ذلك أنه إذا اتفق الصحابة فلا يخالف أهل السنة قولهم، وإذا اختلفوا يخرج أهل السنة عن أقوالهم ويستحدثون قولا جديدا، إلا إذا كان فيه جمع بين أقوالهم. وكذلك الأمر في التابعين. إذن نحن إذا جاءنا قول عن الصحابة لا نخرج، إذا جاءنا عن التابعين لا نخرج عن قولهم، إلا إذا كان هذا القول هو جمع بين أقوالهم. يعني واحد قال لك يعني مثلا السنة كذا، واحد قال السنة كذا، فأنت جمعت تقول في الموضع الفلاني السنة كذا والموضع الفلاني السنة كذا، فأخذت بالقولين بجمع بينهما، هذا يجوز. أما أن تستحدث قولا جديدا لم يقله أحد منهم، هذا لا يجوز. نعم. قال خامسا: كلام العلماء. كلام العلماء ليس مصدرا، فالقاعدة عند أهل السنة كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به.